رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل فهذا. وفيه فضل عظيم يعني الصيام التطوع فيه أجر كثير، وقد ورد بأنه يقال للصائمين: كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ففيه فضل عظيم. وورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف. فالحسنات لها طريق، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما الصوم فله طريق آخر ومغزى آخر ومنهج آخر، لا يقدر بقدر ولا يحصى بعدد. وإنما على المرء أن يخلص النية لله، يدع طعامه ويدع شرابه ويدع شهوته طلبا لما عند الله. فالصوم سر بين العبد وبين ربه. مثلا الصلاة يشاهد المرء هل جاء إلى المسجد وصلى أو لا. الحج يشاهد المرء هل جاء إلى مكة للحج أم لا. الزكاة هل دفع ما يجب عليه أم لا. لكن الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يعلمه إلا الله. فالإنسان حينما يدع الصيام يدع الطعام ويدع الشراب ويدع الشهوة، لماذا؟ طلبا لما عند الله، فالله سبحانه وتعالى يجازيه الخير والأجر والثواب على قدر نيته. نعم. في حديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بأثر أمثالها إلى 700 ضعف. ويقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. نعم. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. من السنن أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، كل شهر 3 أيام، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام 3 أيام كأنه صام الدهر بكامل. الأولى في هذه 3 أن تكون أيام البيض. أيام البيض يوم 13 و14 و15، وسميت البيض لوجود بياض القمر وضوء واكتمال ضوئه. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. هذا في الترغيب في صيام أيام البيض. إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15. نعم. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. ويسن صوم الاثنين والخميس. يسن صيام الاثنين والخميس، لأن يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال فيه على الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني في هذه العبادة. فيوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال فيه على المولى عز وجل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم 6 من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال. شكرا لله حينما أنعم المولى عليك بإتمام الشهر أن تشكر الله بصيام 6. وهذا دليل، إذا حافظ الإنسان على صيام 6 أيام من شهر شوال دليل على القبول، على قبول العمل، لأن الإنسان حينما صام ما اقترض الله عليه شكر الله عز وجل بصيام أيام ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها. إذا أمكن أن تكون الستة متتابعة يوم العيد حرام أن يصام، لا يصح. لكن بعد العيد إذا صام الإنسان اليوم الثاني بعد العيد فحسن، إذا أجلها لا بأس في ذلك. نعم. وكونها أقبل عيد. نعم. لما فيه من المسارعة إلى الخير. لما فيه من المسارعة. وقد يقول الإنسان أؤجلها إلى النصف الثاني من الشهر، أؤجلها إلى العشر الأخيرة، لكن من يدري هل يعيش أو لا يعيش، فليبادر بصيامها ليحرز أجرها ويدرك ثوابها. نعم. وصوم شهر المحرم بحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده العاشر ثم التاسع. عاكده العاشر يوم عاشورة، والتاسع أيضا. وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال لئن بقيت إلى قابل، صام يوم عاشورة وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، وفي رواية صوم يوما قبل أو يوما بعده، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، فالمسلمون يصومونه شكرا لله حيث نصر راية التوحيد وأعز جنده وهزم أعداءه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن، يصوم ثلاثة أيام لأجل أن يتيقن أنه صام التاسع مع العاشر. نعم. ليتيقن ثومهما، وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن كما ورد في الحديث صيام يوم عاشوراء يكفر السنة. نعم. ويسن فيه التوسعة على العيال، وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. معي مبلغ من وزعه بدون أوراق ماله.